كثر ما اشتقت لك والله اموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني على حطة يدك شفني حبيبي ما تغير شي ما غير أقلب الذكرى على بالي وصبرني كثر ما اشتقت لك والله أموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني شفني ما غير أقلب الذكرى على بالي وصبرني والله وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني تصدق يومي بدونك مثل نبتة جباه الماي ولو أحكي عن أحوالي ببعدك ما تصدقني كأن العمر من دونك ليالي تفتقد للضاي وأنا مفاقدك وحدك أنا من جد تفاقدني تصدق يومي بدونك مثل نبتة جفاه المي ولو أحكي عن أحوالي ببعدك ما تصدقني كأن العمر من دونك ليالي تفتقد للضي وأنا مو فاقدك وحدك أنا من جد فاقدني شفني